يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وانفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: ولما أن الكلام على محرمات الإحرام، شرع في محرماته مع الحرم، مع الحرم يعني الحرم بتاع مكة بتاع مدينة ثانية إن شاء الله. واش قال؟ قال خليل رحمه الله في باب ما يحرم بالإحرام بحج أو عمرة: وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم. وحرم أي الإحرام بحج أو عمرة، إذا كان الإنسان حارب بالحج والله بالله وهو خارج الحرم، وبالحرم أي حرم مكة ولو لغير محرمين، ماهوش ولو كان يكون ماهوش محرم ماهوش حاج. والحرم هنا قال وحرم يعني به الإحرام بحج العمرة ولو خارج الحرم، وبالحرم يعني حرم مكة ولو لغير محرمين. والحرم هنا من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة، أربعمائة أو خمسة على الخيام، أربعمائة لأنها مدة. لذلك وعلى كل ينتهي للتنعيم، يعني الحرم، الحرم أقرب أقرب حرم هو التنعيم، هو اللي قريب لل بيت الله الحرم لك الأخرين وكل بعد التنعيم اللي يروحوا يجيبوا منه العمرة المسجد السيدة عائشة، هذاك هو القريب، هذاك هو الحرم من بيت حتى للتنعيم، هذا حرم. كي يلحقوا للتنعيم ويخرجوا منه راه ما خرج للحل، والحرم يبدأ من التنعيم حتى بيت الله الحرم. واحد التنعيم اللي هي هذاك حل مش حرم. من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة على الخلاف، لذلك على كل ينتهي للتنعيم، وهو المسمى الآن بمسجد عائشة، يعني أن الأربعة أميال أو الخمسة مبتدأة من البيت، تبدأ من البيت إلى التنعيم، هذا من جهة المدينة، وكذا يقال فيما بعدها. قال: ومن العراق ثمانية للمقطع. ومن جهة العراق ثمانية أميال، وينتهي للمقطع، اسم مكان أي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع بفتح الميم والطاء وسكون القاف والميم وفتح القاف والطاء. قال: ومن عرفة تسعة. ومن جهة عرفة تسعة أميال، يعني من بيت الله الحرام حتى العرفة هذه كلها حرام، عرفة تسعة أو ثمانية وينتهي للجيران. قال: ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه. ومن جدة، نحن نسموها جدة، وهي جدة وهي اسم قرية، عشرة لآخر الحديبية بتشديد الياء وضم القشر بالتقليد. ولما بين حده من مساحة بين بالعلامة بقوله، قال: ويقف سيل الحل دونه. ويقف شيء الحل دونه إذا جرى السيئة إذا جرى يوصل لجهته ولا يدخله لعلوه عن الحل مرفوع. ثم قال رحمه الله تعرض بري وإن تأنس أو لم يأكل أو غير ماء وجزئه وبيضه. هذا الحرم اللي تكلمنا عليه هو الحدود بتاعه، يعني الإنسان يجوز يصيد فيها تعرض لحيوان بري حرام، لا يجوز الشقر ما دام في الحرم. وما بينهما اعتراض حرم به وبالحرم تعرض، ولو كان موش حاج مش معتمر الحيوان ما يجوزوش يتعرض للحيوان بري ويدخل فيه السلحفاة حتى السلحفاة تكروه ما حسن ما يجوزوش يتعرض. أو الضفدع البرياني والجراد هذو ما يجوز الإنسان يتعرض لهم في الحرم خليهم. لكن الإنسي إذا كان موذي ورشا هو يباح البحري. قال وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء. وإن تأنس البري أي صار كالحيوان الإنسي بأن خرج عن طباع الوحش، ما يغطب وشوره كان أرجع يعني إنسي وألف الناس، أو لم يؤكل كخنزير تتعرض وشوره وخنزير وقرد ولو مملوكا ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه. قال أو طير ماء أو كان البري طير ماء، لا يجوز يتعرض أن يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر كما الحوت وغيره، وجزئيه أي بعضه كما فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كتنبيه تدين بتاعه ما يسموش والرغيش والله البيض والله. ولما كان تعرض للشيء حراما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقبله. قال وليرسله بيده أو رفقته. وليرسله وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الإحرام يطلبه وكان بيده أو بيده رفقته الذين معه في قفص أو غيره، فإن لم يرسله وتلف ووداه. أما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم، وإن وجب عليه الأمر بذلك لأنه من باب الأمر بالمعروف. قال وزال ملكه عنه لا ببيته. وإذا أرسله زال ملكه عنه، إذا أرسلته خلاص ما يبقاش مالك حالا ومالا ومآلا. فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الأصلي أخذه منه. قال لا ببيته، لا إن كان الصيد حال إحرامه ببيته، هذا الصيد هو بيته هو الساكن ثم في الحرم، فلا يرسلوه وملكه باقي خليه يا رامي. ما قال رحمه الله وهل وإن أحرم منه تأويلا. وهل عدم وجوب إيصاله وعدم زوال ملكه مطلقا وإن أحرم منه أي من بيته وهو المعتمد أو محلوه إن لم يحرم منه، وإلا وجب إيصاله تأويلا. والفرق على بين البيت والقفص، مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله، والبيت مرتحل يقدر يطير ويروح عنه وغيره مصاحب له. وإذا حرم التعرض للبري قال فلا يستجد ملكه. إذا حرم التعرض للبري فلا يستجد ملكه لا بشراء يشريه ولا يقبل هبة أو صدقة أو إقالة، وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قبله وليرسله. قال ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي. ولا يستودعه يعني ما يقبلوش، قالوا ديري هذا الطير ولا هذا، أو ما يقبلوش، ما يأخذوش وديعة، لا يقبله من الغير وديعة. فإن قبله رده لصاحبه كان حاضرا، وإلا أودعه عند غيره إن أمكن، وإلا أرسله وضمن قيمته. قال ورد إن وجد وجد مودعة. ورد الصيد المودع عنده قبل الإحرام إن وجد مودعه يرد المودع، ولم يقل ربه مع أنه أقصر ليشمل وكله، فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه. قال وإلا بقي. وإن لا يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده بقي بيده ولا يرسله، لأنه قبله في وقت يجوز له، فإن أرسله ضمن قيمته، فليس قوله ورد ما مفرعا على مقبله لتغاير التصفيق معنده. قال وفي صحة شرائه قولان. وفي صحة شرائه، شراء المحرم الصيد، شراه من واحد حلال موش محرم، ويرسله يشريه يطلب ويضمن ثمنه على الأثر، فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده، ولزمه رده للبيع قبل ذلك. ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله. قال إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا. هذه الأشياء المستثناة يجوز قتلها حتى هو محرم. الله حلو. الفأرة منها الفأر لأنه من المفسدات، إلى الفأرة ويلحق به ابن عرش وما يقرض الثياب اللي يأكل الثياب وخصر من الدوار. والحية يجوز قتلها كما العقرب والحية، الحية واحدة ولا العقرب واحدة، والعقرب ويلحق به الزنبور أي ذكر النحل اللي يقرص، يجوز قتله مطلقا كبيرة وصغيرة. بدأت بالأذية أم لا؟ قال وغرابا وحداء وفي صغيرهما خلاف. وغراب كذلك يجوز قتله أسود أو أبقع، وهما خلط سواد سواده بياض، وحداءة الحداية في فيجوز قتل هذه الخمسة. ورد في الحديث قتلها لا بنية تذكيتها، وإلا لم يجوز عليه وجزاؤه عليه جزاؤه. قال وفي صغيرهما خلاف. وفي جواز قتل صغيرهما يعني الغراب والحداية وهو ما لم يصل لحد الإداء خلاف، ولو كان صغار اقتل خلاف يقول. والقول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة القول الآخر به بالجواز. ثم شبه في جواز القتل ما فسر به كلب العقور الحديث بقوله قال كعادي سبع كذئب إن كبر. كعادي سبع أي جرد قتله، وغذيب والأسد ونمر وفهد إن كبيرة يكبر، وقتلها لدفع شرها، فإن قتلها بنية ذكاتها منع وعليه جزاؤها. هذا يقال في الطير والوزق المشار إليهما بقبله. قال رحمه الله كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم. كطير خيف منه على نفس أو مال ولا يندفع إلا بقتله، يجوز هذا الطير قتله، وإلا وزغا فيجوز قتله لحل بحرم، إذ لو تركها قتل الحلال فيجوز قتله لحل بحرم، لحلال مش حال، إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت، اللي هو حلال ومش محرم يجوز رقتها كما الطير والوزغ حتى إذا خلها اللي هو مش حرم تكثر وتضر، اللي لكثرت في البيوت وحصل منها طرر كما الوزغ هذا يكون في البوليس يمشي. وأما المحرم فلا يجوز له قتله قتل الوزغ هذا. فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حبنا كسائر الهوام. ثم شبه بعدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله قال كأنعم الجراد واجتهد وإلا فقيمته. كأنعم الجراد بحيث لا يستطيع دفعه سر الجراد فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة. واجتهد المحرم في التحفظ من قتله الجراد هذا وإلا يعمى ما كانش يسر الجراد أو عمى ولم يجتهد وقتل شيئا فقيمته طعاما بما تقوله أهل المعرفة. هم يقولون بشحال يسوى هذا كذا وكذا يخرجها طعام إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة. قال وفي الواحدة حفنة وإن في نوم كدود. وفي قتل الجراد الواحدة خرج عليها حفنة من طعام بيد واحدة حفنة يعني أكثر بواحدة للعشرة هذا في قتلها يقضى. بل وإن قتلها في نوم كدود ونبل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا التشبيه في وجوب الحفنة غير تفصيل لكن نص أن في الدود وما بعده قبضة للطعام. قال رحمه الله والجزاء بقتله وإن بمخمصة وجهل ونسيان. والجزاء واجب بقتله يعني الحيوان البري اللي سبق أنه يجوز قتله. والجزاء بقتله وإن قتله لمخمصة سبب جوع سبب لا قتله قال لك عليه الجزاء أي شدة مجاعته بحل الميتة والله يكون جاهل وقتله لابد من الجزاء يعني قتلها لعيني. ونسيان سواء قتله سبب جوع ولا جهل ولا قتله سبب نسيان نسي أنه محرم أو في الحرم أو نسي أن هذا صيد. وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم قال هذا خرج مخرج الغالب يعني ما نقولوش خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين في المخمصة عن التحقيق. قال وتكرر وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد فما يقتل صيد راح عليه الجزاء. كسهم سهم رماه حل بحل ومر السهم بالحرم يعني فات هو له في الرأي السيد في الحل ولكن السهم قبل الحرم فالحرم فيه فجزاؤه وأصاب صيدا بالحل فقتله ففيه جزاء. قال وكلب تعين طريقه أو قصر في ربطه أو أرسل بقربه فقتل خارجه. وكلب أرسله حلال واحد موش حرم عنده الكلب واطلق الكلب هذاك على صيده. وكلب أرسله حلال على صيد بالحل تعين طريقه من الحرم أي لم تكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم ولو كان قبضه في الحل في الجزاء وإلا فلا. أو قصر ربه وهو محرم أو في الحرم في ربطه هذا الصيد كذب لي فانفلت وقتل صيدا عليه الجزاء. أو أرسل كلبه أو بازه من الحل في قربه أي قرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه فقتل خارجه في الجزاء ولا يؤكل في كل. وأما لو قتله خارج الحرم قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه. وأما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل. قال رحمه الله قال وطرده من حرم. وطرده بالجر عن فعل قتله يعني كذلك الجزاء في قتله وفي طرده من الحرم. طرده من الحرم وراح للحل وقتله في الحل عليه الجزاء. فصاده صائد أو هلك قبل عوده إلى الحرم أو شك في هلاكه أو مهما كان في الحرم يجوز قتله ولو كان خرج وهو لا ينجو بنفسه في الجزاء على الطارد. أما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده بذلك لأن طرده لا أثر له. قال ورمي منه أو له. ورمي منه أي من الحرم ورمي منه يعني من الحرم على صيد في الحل في الجزاء ولا يكلوا. قال أو له. أو رمي من الحل له ضربه في الحرم في الجزاء ولا يكلوا في هذه اتفاقا. قال وتعريضه للتلف وجرحه ولم تتحقق سلامته ولو بنقص. يعني إذا تعرض للصيد أعرض للتلف بحيث تبعوا هكذا تعرضه للتلف لا وتلف يكون عليه الجزاء حطف على قتله أيضا. أي الجزاء في تعريض سيد لتلفه ولو كان صلي شوه ولا ما قفرش وإنما تعرض للتلف بتاعه. كانت في ريشه مثلا وكان هو السبب بحيث لا يقدر على طيران كما الحجل كمان ولم تعلم سلامته يكون عليه جزاء. وجرحيه كذلك يكون عليه جزاء ولممتش لم ينفذ بقاءات له وغاب ولم تتحقق سلامته ربما رمات بسبب. فإن تحققت أي غلب عن سلامته فلا جزاء ولو بنقص فلا جزاء عليه ولا شيء عليه في النقص خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القمتين. قال وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته. وكرر الجزاء أي أخرجه ثانيا إن أخرج أولا لشك في موته ثم تحقق أو غلب على الظن موته بعد الإخراج من مكانه حل الشك لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه ومازال ما ماتش هو خرج الجزاء أو من بعد مات اسمه جزاء آخر كلامه صادق لأن الجزاء الأول اللي خرجه ما صادف في المحل من إذا تعقب هذا الإخراج متوقف له مع أنه لا جزاء عليه بل قال ثم مات إلى آخره. قال ككل من المشتركين. ككل من المشتركين في قتل الصيد اشتركوا في قتله فيتعدد الجزاء بتعددهم يقولوا شيء واحد يخرج والله يشتركوا والله فيتعدد الجزاء بتعدد معي على كل واحد جزاء كامل. قال وبإرسال لسبع أو نصب شارك الله. والجزاء بإرسال لكلب أو باز لسبع مما يجوز قتله فقتل غيره وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو بما لا يجوز صيده كحمار وحش عليه الجزاء. أو نصب شارك الله السبع فوقع فيه صيد أتود له السبع طاح فيه صيد طاح فعليه الجزاء. قال وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل. والجزاء على صيد محرم بقتل غلام عبد ومثله الولد الصغير أمر يعني سيد أمره ولا الوالد ولا أمير أمره سيده بإفلاته، يعني خرج من ظلمته بإفلاته، فظن الغلام القتل الأمر به ومات، يقول عليه الجزاء السيد، وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما، أما إن أمره بالقتل فقتل فعل السيد جزاءان إن كان محرمين، واحد إن كان المحرم أحدهما. ما قال رحمه الله: وهل إن تسبب السيد فيه أو لا؟ تأويلا، وهل لزوم الجزاء للسيد إذا كان تسبب السيد فيه في الصيد، إذا كان هو الذي صاده أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإهلاته فظن القتل، فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد، وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذا أمره بالإفلات أولا، بل جزاء على السيد منطقة إلى المعتمد الثاني. وقال رحمه الله: وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات، والأظهر والأصح خلافه. والجزاء واجب بسبب من أسباب تلف الصيد إن قصدها، بل ولو اتفق كونه سببا لهلاك الصيد كفزعه الصيد فزعه أي عند رؤيته فمات بسبب الفزع ذلك، لأنه يعود يصيده ويلح الحجر فالقتل به يخرج إلى الصيد بهذاك الفزع مات بلا ما يقتله هو، فلك عليه الآن كفزعه يعني الصيد عند رؤيته فمات، وكما لو ركز رمحا فعاطب فيه الصيد فمات بالجزاء عند ابن القاسم أبو النذهب، ولكن الأظهر عند ابن عبد السلام المصنف الآن ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه، والأصح عند التونسي وابن النواس خلافه خلاف قول ابن القاسم وقول أشعث إنه لا جزاء ولكن لا يؤكل، وشبه بعدم الجزاء قال كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل. كفسطاطه يعني خيمة، الخيمة إذا تعلق الصيد باطنا بها تخلي الخيمة فمات، وحفره بئر وسقط فيه الصيد بئر وطعمها فوقع الصيد فيها ودلالة محرمين أو حل في ضربة المسألة، والدالة هما محرمون وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل أو الحرم فلا جزاء على الدال عليه جزاء. قال: ورميه على فرع أصله بالحرم. ورميه رمي الحلال والله شيء محرم، ورمى على فرع في الحل صيد يعني كان مجموعة، وأصله هنا وأصله الحرم والفرع أخرج من الحرم فرق كما يقولون تحجر ولا تبعض، وأصله في الحرم وبعضه خارج الحرم فلا جزاء، ويوكل نظرا إلى محله ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم وأصله في الحل، أو رميه صيدا بحل فأصابه السهم فيه وتحامل ضربه في الحل ولكن راح هو الحرم طاح في الحرم وتحمل ودخل الحرم فمات فيه فلا جزاء، إن أنفذ السهم مقتله في الحل ويوكل، وكذا لا جزاء إن لم ينفذ مقتله في الحل على المختار ويوكل أيضا اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الموت. وقال رحمه الله: أو أمسكه ليرسله فقتله محرم. أو أمسكه يعني المحرم أمسك الصيد شده وما بيطيبه، أو أمسكه ليرسله لا ليقتله فقتله محرم آخر، فلا شيء على ذلك اللي مسكه لأنه مسكوطه آخر، أو حلاف الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل. قال رحمه الله: وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل وللقتل شريكان. وإن لم ينقتله منه حلال بالحل فعليه، فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه، لئلا يخلو الصيد الذي مع المحرم من جزاء. وغرم الحل القاتل له للمحرم الممسك الأقل من قيمة الصيد طعاما وجزائه، إن لم يصم فإنصام فلا رجع له على الحلال بشيء. قال: وللقتل شريكان. وإن أمسكه للقتل فقتله محرم آخر فهما شريكان، شريكان في قتله، وعلى كل واحد منهما جزاء كامل. وقال رحمه الله: وما صاده محرم أو صيد له ميتة كبيضه. وما صاده محرم أو في الحرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه، ولو بعد إحلاله أو ذبحه وإن لم يصده، أو أمر بذبحه أو بصيده أو دل عليه أو عن على صيده ولو بإشارة، أو صيد له للمحرم وذبح حال إحرامه، أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم. هذا قالك ميتها جيبها ميتكنش على كل أحد، لأنه صار سيد في الحرم فهو جيفة، ولو كانوا من الطرور الحيوان المباح. ميتة على كل أحد كبيضه بيض الصيد، كنعام وحمام، ما عدا الوز للوز والدجاج إذا كسره محرم أو شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم، لأنه بمنزلة الجنين وقشره نجس. وقال رحمه الله: وفيه الجزاء إن علم وأكل. وفيه أي في مصيد المحرم معين أم لا، الجزاء على المحرم إن علم أنه صيد لمحرم، هو قال أنا صيدت لك هذا وكله، هذا فهو جيفة يعني ميجوزوش، إن علم أنه صيد للمحرم ولو غيره وأكل أكل منه، وأما إن لم يعلم فلا شيء عليه. وهذا إذا صاده حلال للمحرم، وأما لو صاده محرم في الجزاء عليه فقط أكل منه أحد أو لا، فلا جزاء على الغير الأكل ولا محرما عالما، لأن الجزاء لازم الصائد المحرم، وغايته أنه أكل ميتا فهو داخل في قوله قال: لا في أكلها، لا جزاء على الأكل، على الأكل في أكلها أي أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم أو في الحرم، سواء كان الأكل منها هو الصائد أو غيره، إلا يتعدد الجزاء. قال رحمه الله: وجاز مصيد حل بالحل وإن سيحرم. وجاز لمحرمين مصيد حل، واحد صيد هو حلال وجاب له، وجاز لمحرم مصيد حل أي أكل مصيد حلال، يجوز حلال لحل أي الصادق به وبغيره، وإن كان كل منهما وأحدهما سيحرم إن تمت زكاته أو مات بالصيد قبل الإحرام. قال: وذبحه بحرم ما صيد بحل. وجاز ذبحه يعني الحلال، وجاز ذبحه بحرم أي فيه ما أي صيد بحلين، صيده بالحلال وذبحه في الحرام ما يجوز، صيد بحلين أي فيه ودخل به الحرم ويجوز أكله ولو للمحرمين أنه صيده في الحلال، وهذا في حق ساكن الحرم. وأما الأفاقي الداخل في الحرم في صيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه أي كان من الأفاق. ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم، صيد في الحلال ودخل الحرم يجب يطلق ويرجع زين. قال وليس الإوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام. وليس الإوز الوز والدجاج بصيد، فيجوز المحرم ذبحوه وأكلوه وراء في الحرم ويذبح الدجاج أو يجوز ولو كره محرم. وليس الإوز والدجاج بصيد فيجوز المحرم ذبحوه وأكلوه بخلاف الحمام، ولو رميا متخذا للفراق فلا يؤكل لأنه من أصل ما يعطيها أي المقبول وغير الفضل البركة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.